والبدعة هي الإحداث في الدين، وقيل هو كل ما خالف الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة يسمى بدعة. قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قوله من أحدث في أمرنا هذا يعني هو الذي أنشأ البدعة، هو الذي أحدثها. وقول من عمل عملا ليس عملنا أمرنا يعني أنه سار على البدعة، البدعة قديمة لكنه سار عليها. هذا الفرق بين اللفظين. حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي أنه هو الذي أنشأ البدعة. ورواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي أن البدعة قديمة لكن ويشوه سار عليها، سار مع الركب حول هذه البدعة، فهي مردودة عليه لأنها ليست بقربة، ليست بقربة. النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحديث المخرج في السنن حيث عرباض بن سارية وصححه طائفة من أهل العلم، قال عليه السلام: إياكم ومحدثات الأمور، تحذير، إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، وفي رواية: وكل ضلالة في النار. روى ابن بطة في الإبانة الكبرى عن عبد الله بن عمر عنه الله قال: قال النبي قال: كل بدعة ضلالة وإن استحسنها الناس. قال ابن عمر عن الله وعن أبيه: كل بدعة ضلالة وإن استحسنها الناس. كل بدعة ضلالة بلا استثناء، لأن كل من ألفاظ العموم، لا يقال هذه حسنة وهذه مستحبة وهذه واجبة وهذه، أبدا كلها ضلالة وإن استحسنها الناس. وكلام السلف متواتر في التحذير من البدع وأهل البدع، بل في صورة الممتحنة أولها النهي عن الشرك: يا آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء، النهي عن موالاة أهل الشرك. وآخرها: لا تتخذوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخر كما يئس الكفار من أصحاب القبور. قال إيش؟ عدم موالاة أهل البدع، لأن موالاة أهل البدع هو تأييد لبدعهم، كما أن موالاة أهل الشرك هو تأييد لشركهم. لذلك كان الإمام مالك رحمه الله يقول: من ابتدع بدعة فقد زعم أن محمداً عليه الصلاة والسلام خان الرسالة. الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. فالدين كامل، معنى إيش؟ أن هناك أشياء ما بلغها النبي عليه الصلاة والسلام، فقال فقد ادعى أن محمداً عليه الصلاة والسلام خان الرسالة. فالشاهد أن هذا النوع الثالث، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام قال: دعاة على أبواب جهنم، حيث كلكم تعرفونه، من أطاعهم قذفوا يعني في النار، دعاة على أبواب جهنم، ذاك يزين المعاصي وذاك يزين الشرك وذاك يزين البدعة. المعاصي قل لا ليست حرام، يقول ربما مكروهة، ربما مكروهة، حتى يقلل من شأن المعصية، سواء كان زنا أو مخدرات أو خمر. وصاحب الشرك يزين الشرك، يقول ليس شركا بل هذا من الدين. وصاحب البدعة يزين البدعة ولا يقول بدعة، يقول بل ما خالف هو البدعة. كلهم يقولون هذا، يقولون ما خالفها هو البدعة. فهو لا أخبر عسى قال دعاة على أبواب جهنم. والرابع دعاة الخير الذين يدعون الناس إلى الخير، يعلمونهم التوحيد ويحذرونهم من الشرك، يعلمونهم السنة ويحذرونهم من البدعة. ومن أحسن القول ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، دعا إلى الله لم يدعو لنفسه ولا لحزبه وجماعته، دعا إلى الله. قل هذه سبيل أدعو إلى الله، ليس لي ولا لجماعتي ولا لحزبي. هؤلاء هم دعاة الحق، يدعون إلى الله، يبينون للناس التوحيد ويحذرهم من الشرك، يبينون الناس السنة ويحذرونهم من البدعة. فالشاهد يا أخوان المسلم يقرأ في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم، والصراط المستقيم لا بد أن تبذل الأسباب التي تعينك على سلوكه. أول أسباب الدعاء تدعو الله سبحانه وتعالى أن يثبتك على ما أنت عليه. قال نبي ربنا سبحانه وتعالى عن نبيه إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم النخعي رحمه إبراهيم الحربي رحمه الله قال: من يأمن البلاء مثل إبراهيم؟ نبي من الأنبياء يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهو نبي، فكيف بنا نحن؟ وفي صحيح مسلم حديث أم سلمة عنه الله كلكم لعلكم تعرفونه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام كان في الحديث الصحيح قال: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فتكثر من الدعاء أن الله يثبتك على ما أنت عليه، لأنك لا تعمل على نفسك الفتنة، لا تقول أنا عندي علم وعندي وعندي، لا تعمل على نفسك الفتنة. كم من دعاء من أناس من أهل العلم زاغت قلوبهم والعياذ بالله. فالإنسان لا يقتر بنفسه، لا يقتر بنفسه، هذا أولا. تسأل الله سبحانه وتعالى الثبات حتى الممات على هذا الدين الذي أنت عليه، على هذه الاستقامة التي أنت عليها. ثانيا عليك بطلب العلم، فإن من أسباب الاستقامة على الصراط هو طلب العلم، لأنك تعرف تفرق التوحيد من الشرك والبدعة من السنة، تعرف إذا جاءتك الشبهة تعرف كيف تدفعها، كشف الشبهات كتاب الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله، الكشف هو الإزالة، والشبهة هي الشيء الملتبس، من يكشفها؟ أهل العلم يبينون للناس هذا الصحيح وهذا الخطأ. إن لم يكن عندك علم كيف تعرف هذا خطأ؟ كيف تعرف هذا صحيح؟ لأن صاحب العلم ينشر الخير، يعرف أن هذا خير وينشره، لكن من لا علم عنده كيف يعرف أن هذا خير؟ جماعة التبليغ دعوا الناس بغير علم وضلوا وأضلوا، ضلوا وأضلوا، لا علم عندهم وهم صوفية قبورية ودعوا الناس إلى فضائل الأعمال وهم أنفسهم ما عندهم فضائل الأعمال، دعوا الناس إلى محاسن الأخلاق وهم ما أن تخالفه أظهر لك إيش مساوي الأخلاق معك. بالأمس تدعو إلى فضائل الأعمال فضائل الأخلاق، فلا بد من العلم، لأن إذا كان المسلم على بصيرة من أمره فإنه بإذن الله سوف يلزم هذا الصراط. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في اللامية التي تنسب له رحمه الله قال: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأله، اسمع كلام حق في قولي لا ينثني عنه ولا يتبدل، لأن عرف الحق، عرف الحق. قال: عقيدتي التي أدين الله بها، ومنهجي والمنهج أعم من العقيدة الذي ما أتبدل عنه، لأنه عرف الحق خلاص. لكن الذي ليس عنده علم تجده متذبذب أو يتنقل مع جماعة إلى جماعة، مع هؤلاء ثم لا، مع هؤلاء ثم لا، قال لا مع هؤلاء، كالشاة العائرة بين القنم، تأتي هؤلاء تارة وهؤلاء تارة. فلا بد أن يطلب العلم لأنه من الأسباب التي تعينك على الصراط. الأمر الثالث من أسباب الاستقامة على هذا الصراط مصاحبة الأخيار واجتناب مصاحبة الأشرار. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، يعني من يصاحب، حتى قال بعض السلف: الصاحب ساحب، الصاحب يصحبك إما إلى خير وإما إلى شر. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين قسم الجلساء إلى قسمين: مثل الجليس الصالح وجليس السوء، كحامل المسك ونافخ الكير. قسم إلى قسمين: حامل المسك إما أن يهديك أو تشرب منه إيش رائحة طيبة، يعني ما يتكون منه شر قط. وأما نافخ الكير الذي ينفخ الحديد، إما أن يحرق ثيابك أو تشرب منه رائحة نتنة، يعني ما يأتي بخير قط، ما يأتي بخير. فالصاحب، كم من صاحب كان سبب من أسباب انحراف صاحبه، كثر. على سبيل المثال للحصر، ابن عقيل الحنبلي من علماء الحنابلة المتقدمين، صاحب كتاب الفنون، الفنون، كان يجالس أهل الكلام ويناصحونه أصحابه فيأبى، يقول: عندي علم، حتى أصبح من علماء الكلام والمدافعين عن علم الكلام. انظر كيف. ومثل أبو يعلى الحنبلي كذلك. بل ذكر أهل العلم أن أسباب انحراف عمران بن حطان، لكم تعرفونه، روى عن البخاري حديثين، ذكر ابن حجر في هدي الساري أنه كان يرى رأي الخوارج ثم ترك رأي الخوارج، فروى عنه البخاري. والقاعدة عند البخاري إذا كان الراوي فيه بدعة فإنه يقلل عنه الرواية، إما حديث أو حديثين أو ربما ثلاثة ما يزيد، هذه قاعدة عند البخاري في صحيحه، إذا كان الراوي صاحب بدعة فإنه يقلل الرواية عنه ولا يروي عنه، إما رواية أو رواية، ربما ثلاثة قال ربما روى عن عمران حديثين. من أسباب انحراف عمران قيل تزوج امرأة من الخوارج فأصبح خارجيا. شوف امرأة من الخوارج فأصبح خارجيا، وأشار إلى هذا الخطيب ولم يسميه، قال أن رجلا من أهل الحديث تزوج امرأة من الخوارج فأصبح خارجيا، الخطيب ما سمع. فالصحبة لا شك أن لها تأثير. لذلك المسلم إذا أراد أن يثبته الله على هذا الصراط فليصاحب الأخيار، لأن الخير يذكرك إذا غفلت، ينصحك إذا أحدثت نصيحة، يأمرك بالمعروف ينهاك عن المنكر إذا رأك أخطأت. أما السيء لا، إن رأك على منكر أيدك، وإن رأك غفلت ما ذكرك، لأنه هو ليس بصالح فكيف يصلح غيره؟ أما الصالح الذي أصلح نفسه يكون عونا لأخيه. فهذا السبب الثالث، مصاحبة الخيار واجتناب مصاحبة الأشرار. هذه تحذرنا الآن، وإلى الأسباب كثيرة. فالشاهد أن المسلم الأخوة من هذه الكلمة ولا أطل عليكم، أنه يسأل الله سبحانه وتعالى في كل صلاة أن يوفقه، أن يرشده ويوفق لهذا الصراط الذي سلكه من كان قبله من الأنبياء والصالحين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. فيسأل الله سبحانه وتعالى سلوكه، وعليه إذا سلك هذا الصراط أن يبذل الأسباب الشرعية التي تعين على المداومة على سلوك هذا الصراط حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. نسعد بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا لما سمعنا، وأن يرزقنا الإخلاص بالقول والعمل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.